بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في سلسلة الرواية الكلاسيكية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون تكبد بطل الرواية لاري ليفينغستون خسائر قوية، وشفنا شلون اضطر انه يرجع يتداول في الباكيت شوبس. خلونا نشوف ايش صار مع لاري ليفينغستون بعدها. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الثالث. أي إنسان جاد وحاب يتعلم من أخطائه راح يستغرق وقت طويل حتى يستوعب هالأخطاء. يقولون أكو جانبين لكل شيء، لكن بالنسبة لأسواق المال في جانب واحد بس. هالجانب ما هو جانب الدببة ولا هو جانب الثيران، وإنما الجانب اللي يجيب لك مربح ويحقق لك النتائج اللي أنت بيها. أخذت وقت طويل علشان أستوعب هالشيء. الجوانب الفنية لحركة الأسعار ما طولت معاي هالكثر حتى أستوعبها. أنا سمعت عن الناس اللي ينسون روحهم بالصفقات الوهمية اللي يسوونها في دفاترهم الخاصة. هالناس يحاولون يثبتون صحة آرائهم من خلال الدراهم الخيالية. أحياناً يحققون ملايين، ملايين خيالية طبعاً. من السهل جداً أنك تكون مضارب بهالطريقة. القضية تشبه القصة القديمة اللي حصلت في الغرب المتوحش أيام الكاوبويز. كان في واحد عنده مبارزة بالمسدسات مع شخص ثاني. قام صاحب أسأله، شلون قدرتك في الرماية؟ رد عليه بفخر بس مغلف بتواضع مزيف، أقدر أرمي قاعدة الكاس الزجاجي بدقة من مسافة 20 قدم. هذا شيء طيب، رد عليه صاحبه. تالي كمل، لكن هل تقدر تسوي هالشيء في الوقت اللي الكاس الزجاجي مصوب المسدس على قلبك مباشرة وهو جاهز للرماية بأي وقت؟ الكلام النظري سهل، بالنسبة لي لازم أدعم رأيي من خلال فلوسي. خسائري علمتني أني ما أبتدي أزيد كميتي إلا إذا كنت متأكد أني ما راح أضطر أتراجع عن الصفقة. إذا ما حصلت أي فائدة مرجوة من الصفقة ما أتحرك على الإطلاق. طبعا أنا ما أقصد أن المتداول ما لازم يحد من خسائره، هذا شيء بديهي ولازم يحد من خسائره، لكن هالشيء ما لازم يولد التردد عند المتداول. طول حياتي وأنا أرتكب الأخطاء، لكن مع هالأخطاء اكتسبت الخبرة وتعلمت كثير من الأمور اللي ما لازم أسويها في التداول. فلست أكثر من مرة، لكن خساراتي هذه ما كانت خسائر مطلقة، وإلا ما ظليت موجود علشان أحكي لكم قصتي. كنت على يقين أني راح أحصل على فرصة ثانية، وأني ما راح أرتكب نفس الغلطة مرتين متى ما استوعبتها. كنت مؤمن بنفسي واثق فيها. أي متداول لازم يثق في نفسه وفي قراراته إذا كان يبي يستمر في هاللعبة وينجح فيها. لهالسبب ما كنت أعترف بالتوصيات. إذا أنا اعتمدت على توصية شخص في الشراء راح أعتمد عليه في البيع، لأني في هالحالة مسلمة لحيتي. تصور أن هالشخص اختفى أو غاب أو أخذ إجازة في الوقت اللي حلت فيه ساعة البيع. لا يا سيدي، ما في أحد يقدر يعطيني توصية أو سلسلة توصيات تحقق لي مربح أكثر من اللي أقدر أحققه لو اعتمدت على نفسي وعلى قراراتي المبنية على دراستي وحساباتي. أخذت 5 سنين على ما اكتسبت الخبرة الكافية حتى أبتدي أجني مبالغ طيبة من السوق. ما كان عندي التجارب الكثيرة والمثيرة للاهتمام في هالوقت مثل ما البعض يتصور. بمعنى عملية تعلم المضاربة واكتساب المهارات اللازمة لذلك ما كانت بالعمق الكافي في هالمرحلة من حياتي. تجربة الإفلاس خصوصا أكثر من مرة عمرها ما كانت تجربة سعيدة أو مفرحة. كنت أخسر بالطريقة ذاتها اللي الكل يخسر فيها في البورصة. المضاربة عمل شاق ويتطلب منك الكثير من الجهد وكثير من المحاولات، والمضارب لازم يكون مقابل شغله طول الوقت، وإلا راح ينتهي في المطاف إنه يقعد بدون شغل بالمرة. كان يفترض أني أستوعب مهمتي بعد خسارتي في مكتب فولرتون. كانت مهمة بسيطة، أني أنظر للمضاربة من زاوية مختلفة، بس ما كنت مستوعب أن اللعبة ذاتها فيها أكثر من كل اللي تعلمته في الباكيت شوبس. ظنيت أني كنت أفوز باللعبة وأهزم السوق، بينما في الواقع كنت أهزم الباكيت شوبس ليس إلا. لكن بنفس الوقت التداول في الباكيت شوبس طور لي مهاراتي في قراءة حركة الأسعار وطور لي ذاكرتي لحركة الأسهم. هالشغلتين كانوا سهلين بالنسبة لي، لذلك أدين نجاحاتي المبكرة في التداول لهالمهارتين، مو لذكائي أو لعلمي، لأن ذهني ما كان مدرب كما يجب وجهلي كان كبير. اللعبة ذاتها علمتني اللعبة، وما هو وفرت علي التلسب بالخيازرين أثناء رحلة التعليم. أذكر أول يوم لي في نيويورك، قلت لكم من قبل شلون حدوني الباكت شوبس من خلال رفضهم التعامل معاي أني أتداول في البورصة الرسمية ومن خلال شركة وساطة مسجلة ومعتمدة. واحد من العيال اللي كانوا معاي في وظيفتي لما كنت صغير كان يشتغل في مكتب هاردينج براذرز. وصلت لنيويورك الصبح في ذاك اليوم، وقبل لا تصير الساعة 1 الظهر فتحت حسابي معاهم وكنت جاهز للتداول. أنا ما شرحت لكم شلون كانت العملية بديهية بالنسبة لي أني أتداول عندهم بنفس الطريقة اللي كنت أتداول فيها في الباكت شوبس، لما كان كل اللي كنت أسويه أني أراهن على تقلبات الأسعار وأحصل على أرباح صغيرة بس أكيدة. ما حد عرض علي مساعدته في أنه يبين لي الفرق بين التداول في الباكت شوبس وبين التداول في البورصة الرسمية، وحتى لو حصل هالشي كنت راح أجرب بنفسي حتى أثبت صحة أو خطأ هالفرضية، لأن شيء واحد ممكن يقنعني بخطأ فرضياتي وهو أكيد أني أخسر فلوس، وبالتبعية الشيء الوحيد اللي يقنعني بصحة فرضيتي هو أني أربح. هذه هي المضاربة. في ذاك الوقت كان السوق نشط جدا وقاعد يرتفع، هالشيء طبعا يسعد أي متداول. شعرت وكأني في بيتي على الفور، هذه لوحة الأسعار قدامي تتكلم اللغة اللي تعلمتها قبل لا يصير عمري 15 سنة. كان في ولد يقوم بنفس الوظيفة اللي كنت أسويها ككاتب أسعار. الزباين الشلة نفسها في كل صالة تداول مجتمعين ويطالعون لوحة الأسعار أو قاعدين عند شريط الأسعار ينقلونها للأولاد في المكتب ويتكلمون عن السوق. الآلية كانت نفس الآلية اللي تعودت عليها، الجو نفس الجو اللي تنفسته من ذاك اليوم اللي حققت فيه أول ربح لي، 3 دولارات و12 سنت في بيرلينغتون. شريط الأسعار ذاته والمتداولين ذاتهم، بناء عليه اللعبة ذاتها. لا تنسون كان عمري 22 سنة بس، كنت أظن أني أعرف قواعد اللعبة كلها من الألف إلى الياء. إيه ليش لا، تابعت لوحة الأسعار وشفت شيء عجبني، كان السعر قاعد يتصرف بصورة سليمة. شريت 100 سهم بسعر 84، وبعد أقل من نص ساعة كيشت على 85. بعدها شفت لي صيدة ثانية وأخذت منها 3/4 النقطة بوقت قصير. كانت بدايتي تمام عدل؟ ثبت على اللي بقوله الحين. في أول يوم تداول لي بنيويورك وفي فترة زمنية ما كملت فيها ساعتين، تداولت بكمية إجماليها 1100 سهم، أطامر من سهم لسهم. والنتيجة الإجمالية لتداولاتي كانت أني خسرت بالضبط 1100 دولار، يعني في أول ساعتين خسرت قريب من نص راس مالي. لا ولا تنسون أن بعض الصفقات اللي سويتها جابت لي ربح. ما كنت قلق بصراحة لأني ماني شايف أن فيني شيء غلط، كنت ماشي على استراتيجيتي على طول الخط، ولو كنت عقدت هالصفقات ذاتها في الكوزموبوليتن كنت طلعت ربحان بالإجمال. الآلية اللي كنت أتداول فيها ما كانت مضبوطة، خسارة 1100 دولار قالت لي إياها بصراحة، لكن طالما أن الشخص اللي نفذ هالآلية ما في شيء غلط ما كان له داعي للقلق. الجهل بسن 22 سنة ما هو خلل هيكلي. بعد أيام قليلة قلت لنفسي ما أقدر أتداول هني بهالطريقة، شريط الأسعار ما قاعد يساعد كما يجب. لكن تجاهلت الموضوع بدون لا أعرف أساس المشكلة، ظليت أتداول يوم بيوم. تمر علي أيام زينة وأيام شينة إلى أن فلست. رحت الفولرتون وأخذت منه 500 دولار ورجعت من سانت لويس مثل ما قلت لكم من قبل بالفلوس اللي طلعتها من الباكت شوبس، اللعبة اللي دائما أقدر أفوز فيها. بعدها تداولت بحرص وحققت أداء جيد نوعا ما. أول ما صارت حالتي المادية زينة بديت أدلل نفسي، كونت صداقات وعشت حياة رغيدة. لا تنسوني ما كملت 23 سنة، شاب عزوبي في نيويورك وعندي فلوس، بالإضافة إلى القناعة بأني بديت أفهم اللعبة. كنت أطلع مصروفي من تداولاتي الفعلية في البورصة، كذلك كنت حذر في تداولاتي، لكني ما كنت ملتزم إلا بشريط الأسعار فقط، بمعنى أني ما كنت ألتفت للأوضاع العامة للسوق. وطالما أني كنت أتجاهل الأوضاع العامة للسوق ما كنت أقدر أحدد مشكلتي بالضبط. صادفنا وراها بذاك الوقت موجة الصعود الكبيرة سنة 1901، وطلعت من وراها خير كثير، طبعا بالنسبة لشاب صغير. تذكرون ذيك الأيام؟ ازدهار البلد ما كان له مثيل، مو بس واجهنا عصر من الاندماجات الصناعية وأصناف من رؤوس الأموال اللي تخطت كل شيء عرفناه في ذاك الوقت، الناس نفسهم تولعوا في الأسهم وشبوا فيها. قبل كانوا الناس في الول ستريت يتفاخرون بحجم تداولات مقدارها ربع مليون سهم، لما كانت القيمة السوقية توصل 25 مليون دولار في ذاك الوقت. لكن سنة 1901 وصلت الكمية المتداولة إلى 3 ملايين سهم، الكل كان يربح في ذاك الوقت. أباطرة صناعات الحديد دخلوا اللعبة، شلة مليونيرية ما عندهم أي اعتبار للفلوس، واللعبة الوحيدة اللي كانت ترضيهم هي التداول في الأسهم. كبار رجالات الاقتصاد بذاك الوقت أيضا دخلوا السوق، جون دبليو غيتس الشهير برهاناته مليونية، ومن هالطقة مثل جون اي دريك ولويال سميث والشلة. هالناس جذبوا أعلام اقتصادية أخرى، قاموا يبيعون حصصهم في شركات الحديد ويشترون أسهم في السوق الرسمي. كانوا هم الأغلبية الفعلية من الأسهم المتداولة لنظام روك آيلند، وشواب وفريك وفيبس وزمرة بيتسبرغ. هذا غير عشرات من الشخصيات التجارية الكبيرة بوقتها واللي ما بينوا في الصورة بسبب هالأسماء الكبيرة اللي معاهم. لو كانوا في السوق في أي وقت ثاني كان صاروا هم اللي بالواجهة. الواحد كان يقدر يبيع ويشتري بالكميات اللي يبي. كين المضارب المشهور اشتغل شغل جامد على سهم يو اس ستيل، لدرجة ان احد الوسطاء باع 100,000 سهم خلال دقائق. ايام حلوة، ارباح حلوة، والاحلى ان ما عليها ضرائب، الدنيا ماشية تمام، وما في شيء يعكر صفوها الوناسة. طبعا بعد فترة بدت تحلطم والعويل من بعض الشياب، يقولون ان الكل ما عداهم استخف، لكن الكل فيما سواهم كان يحقق أرباح. أكيد أنا أدري أن الارتفاعات هذه لها حدود ومصيرها راح تنتهي، مثلها مثل أي شيء آخر، مستحيل تستمر فترة جنون الشراء إلى الأبد. لذلك نزلت من على ظهر الثور ولبست فروة الدب. المشكلة أني كل ما بعت بيع مكشوف خسرت، ولو ما حققت خسائر فورية من صفقاتي كان ممكن أخسر أكثر بكثير، لأني راح أنغش واحتفظ بهالصفقات الخاسرة. كنت منتظر تصحيح، لكني كنت متحفظ بتداولاتي، أربح لما أشتري وخسر لما بيع بيع مكشوف. لذلك ما استفدت من هالصعود الجنوني بالقدر اللي تتخيلونه، خصوصا إذا أخذت بعين الاعتبار شلون كنت أتداول بمعظم ثقل محفظتي من يوم ما كنت صغير. كان في سهم واحد اللي ما بعته بيع مكشوف وكنت شاري، نورثن باسيفيك. قدرتي على قراءة حركة الأسعار معاه انفعتني حيل. معظم الأسهم في السوق كانت تتصرف وكأن الشراء عليها وقف، لكن نورثن باسيفيك كان له سلوك مختلف تماما عن بقية الأسهم، ومبين أنه ما زال في صعود. الكل كان يدري أن الأسهم الممتازة والأسهم العادية لنورثن باسيفيك قاعدة تنشر بشكل مضطرد من قبل مجموعة كوهين لوب وهاريمن. كنت شاري 1,000 سهم من الأسهم العادية واحتفظت فيهم رغم كل اعتراضات الربع اللي في مكتب الوساطة. لما وصل 110 دولارات كان ربحي 30 نقطة، كيست فورا. هالشي خلى الكاش اللي في حسابي حول 50,000 دولار، كانت هذه أكبر كمية من الأموال أحصل عليها. مو سيء، مو سيء أبدا، خصوصا لشخص خسر كل أمواله في نفس المكتب قبل أشهر قليلة. إذا تذكرون ذيك الفترة جماعة هاريمن بلغوا مورغان وهيل بنواياهم بأنهم يستحوذون على حصة مؤثرة في نورثن باسيفيك. هني قاموا جماعة مورغان بتوجيه أوامرهم من خلال كين أن يشتري لهم 50,000 سهم عشان يحافظون على حصة الأغلبية في الشركة. اللي سمعت أن كين عطى أمر لروبرت بيكن أن يشتري 150,000 سهم، والبنوك نفذوا. على كل، كين شرى 100,000 سهم من خلال وسيطة إيدي نورتن، ولحقها بأمر ثاني ب50,000 سهم على ما أظن، وصار الاحتكار الشهير. بعد ما سكر السوق في ذاك اليوم اللي كان بتاريخ 8 مايو 1901، العالم كله عرف أن المعركة بين جبابرة الاقتصاد بدت. في تاريخ الولايات المتحدة كله ما حصل أن قطبين اقتصاديين بهالحجم تواجهوا بهالمواجهة، هيرمن مقابل مورغان، قوة جبارة ما يوقفها شيء مقابل جبل يستحيل تحريكه. وأنا بسلامتي مكيش $50,000 وما أملك سهم واحد بالسوق. في اليوم التالي اللي هو 9 مايو كنت عارف إيش راح يصير بالضبط، تراجعات حادة، بعدها الأسعار راح تصير برخص التراب، وتالي ارتداد سريع، راح تكون فرصة للي يشتريها بالأسعار. ما يبي لها شارلوك هولمز عشان الواحد يوصل لهالنتيجة. طبعا أنا صار لي مدة لابس فروة الدب، وهذه كانت فرصتي، أصيدهم وهم رايحين وأصيدهم وهم رادين. يعني الفرصة مو بس لمربح كبير، وإنما مربح أكيد. كل اللي توقعته حصل، كنت محق تماما، وخسرت كل سنت أملكه. اللي مسحني كان شيء غير اعتيادي، غير متوقع. لو الأمور غير الاعتيادية ما تحصل بين فترة وفترة، راح تكون الحياة مملة، راح تصير اللعبة عبارة عن جمع وطرح بس. يعني راح نتحول إلى مجرد محاسبين بعقول متثاقلة ما فيها لا شعور ولا حياة. التخمين وهو اللي يطور ذهن الإنسان، لكن حط في عين الاعتبار أنك تتخذ اللازم عشان تخمن بصورة سليمة. السوق قام يغلي مثل ما توقعت، والتداولات كانت ضخمة بشكل غير مسبوق. حطيت أوامر بيع كثيرة بسعر السوق، ولما فتح السوق فتح على نزول أقجر. الوسطاء اللي يتعامل وياهم كانوا شغالين على قدم وساق، كانوا محترفين ويشتغلون بذمة، بس على ما نفذوا أوامري الأسعار نزلت 20 نقطة عن اللي في بالي. شريط الأسعار كان حيل متأخر عن التداولات الفعلية، والتقارير على ما توصل كانت بطيئة بسبب النشاط القوي للسوق. افترض أني بغيت أبيع بالوقت اللي شريط الأسعار كان قاعد يطبع السعر على 100، التنفيذ الفعلي تم على 80، يعني نزول 30 نقطة عن إقفال اليوم السابق و20 نقطة عن سعري. اللي صار أني بأوامري اللي نفذتها كبست الأسعار إلى المستويات اللي كنت ناوي أشتري الأسهم فيها. لما شفت التقرير قررت أني أقفل صفقات البيع المكشوف وأبلش شراء. السوق ما راح يتراجع أكثر بعد هالنزول الحاد. وسطائي شرولي، ما شرولي بالسعر اللي يعوض خسارتي، لكن على ما وصل الأمر لمندوبهم في البورصة وعلى ما نفذه اتضح أنهم دفعوا سعر متوسط أعلى من السعر اللي في بالي ب15 نقطة. خسارة 35 نقطة في يوم واحد أكثر من مقدرة أي شخص على التحمل. شريط الأسعار خربها معاي بنقلة معلومات متأخرة حيل، وأنا اللي كنت أظن أن شريط الأسعار هو أعز صديق لي في البورصة، لكن هالمرة خون فيني نفس العامل اللي خسرني من قبل. الحين صار واضح بالنسبة لي أن قراءة حركة الأسعار مو كافية بغض النظر عن تنفيذ الأوامر. بس ليش ما قدرت أحدد المشكلة وألاقي لها علاج في وقتها؟ المشكلة أني كملت، تجاهلت مسألة تنفيذ الأوامر. شوف، لا يمكن أني أحط أمر على سعر محدد، لازم أخذ فرصتي مع السوق. هذا اللي أنا قاعد أغلبه، سوق مو سعر معين. إذا كنت أبي أبيع أبيع على طول، وإذا كنت أظن أن السهم بيصعد أشتري بدون تردد. تمسكي بهذا المبدأ يا ما أنقذني، لأني لو ما تداولت إلا بأمر محدد على سعر محدد راح أتبنى الطريقة غير الفعالة مالت الباكيت شوبس في السوق الرسمي. ما كنت راح أتعلم بالمرة شلون أضارب بشكل فعال بالسوق، كنت راح أتبع استراتيجيتي اللي علمتني إياها خبرتي البسيطة في ذاك الوقت، واللي كنت أظن أنها الحل الأكيد للتداول في السوق. كل ما حطيت أمر على سعر محدد عشان أحمي نفسي من مقلب تأخر شريط الأسعار في نقل المعلومة، ألاقي إن الفرصة طارت مني. هالشي من كثر ما تكرر معاي يأست وما عدت أحاول مرة ثانية. ما أقدر أقول لكم كم سنة خذيت على ما تعلمت أني بدال ما أقعد أضارب على تذبذب السعر بكم نقطة، المفروض أني أحاول أتوقع الحركة الأكبر للأسعار. بعد خسارتي في 9 مايو ظليت أتداول باستراتيجيتي المعدلة، واللي ما زالت تعاني من بعض الخلل. لو ما كنت أربح في بعض الأحيان كان من الممكن أني أتعلم بشكل أسرع، لكن كنت عايش تمام وأنعم بصداقاتي والأمور طيبة. كنت ساكن على سواحل نيوجيرسي في ذاك الصيف، حالي حال كثير من المتداولين المنعمين في وول ستريت، بس أرباحي ما عادت تغطي مصاريفي وخسائري بنفس الوقت. عشان أوضح لكم، خلال مسيرتي في التداول ما حققت النجاح من خلال العناد والرأس اليابس. ببساطة ما كنت قادر أحدد مشكلتي وقتها، وكان صعب جدا علي أني أحلها في وقتها. ترى أنا قاعد أكرر عليكم هالموضوع عشان أبين لكم إيش كثر عانيت قبل ما أوصل للمرحلة اللي بديت أطلع فيها ثروة كبيرة. بس في ذاك الوقت أسلحتي المخصصة لصيد العصافير الصغيرة ما كانت مؤهلة لخوض حرب حقيقية. في بداية الخريف اللي بعد هالفترة ما كنت بس مفلس، وإنما زهقت من المسألة بمجملها، وقررت أني أترك نيويورك وأشوف لي شيء ثاني في مكان مختلف. بديت التداول من يوم عمري 14 سنة، وكسبت أول 1000 لما كان عمري 15، والعشرة آلاف الأولى قبل لا أكمل 21. ربحت عشرات الألوف وخسرتها كلها أكثر من مرة. في نيويورك وصلت ثروتي إلى 50,000 دولار، وخلال يومين انمسحت. ما كان عندي أي صنعة ثانية ولا أعرف أي لعبة ثانية. يعني بعد عدة سنوات من التداول رجعت من حيث بديت. لا والله أسوأ، لأني خلال هالسنين تطورت عندي عادات استهلاكية تتطلب فلوس. هالشي ما كان يزعجني بقدر ما كنت أخطي باستمرار. انتهى هذا الفصل من الرواية. أسأل الباري عز وجل أن تجدوا الفائدة والعبرة في هذا التسجيل. الصراحة تفليسة بيومين قشرة، خصوصا لما تكون أنت عارف إيش راح يصير وتطلع صادج، يعني تقوم الغلط. أتمنى أشوف إجاباتكم ومشاركاتكم البناءة في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، والحمد لله رب العالمين.